أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن كان عابدا في صومعته، فأتته أمه وهو يصلي فنادته فقال أمي صلاتي أمي صلاتي فأقبل على صلاته. ثم أتت في يوم تالي ونادته من تحت صومعته يا جعيج وكان في صلاته فقال أمي صلاتي أمي صلاتي فأقبل على صلاته. وفي اليوم الثالث نادته فقال أمي صلاتي فأقبل على صلاته. فمضت أمه للمرة الثالثة وهي تقول اللهم لا تمته حتى يرى وجوه المومسات يعني الزانية. واجتمع قوم من بني إسرائيل فذكروا عبادة جريج وقالوا نريد أن نلفته عنها. فأتت امرأة يضرب بها المثل في حسنها وكانت بغيت فقالت أنا أفتنه لكم. فقالوا افعلي. فأتته فتعرضت له فلم يلتفت إليها. فأتت إلى راع بجوار صومعته فوقعها فحملت منه. ثم أتت بعد أن ولدت للقوم فقالت لهم هذا ابن جريج. فأتوا إلى صومعته فهدموا صومعته وضربوه. فقال لهم ما هذا لما؟ قالوا لقد زنيت بهذه المرأة البغي وهذا ولدها منك. فقال دعوني أصلي. فوقف فصلى ثم قام فطعن الطفل في بطنه وقال من أبوك؟ فقال الطفل أبي الراعي. فأقبلوا عليه يقبلون رأسه ويتمسحون به وقالوا له نبني لك صومعة من ذهب. فقال لا ابنوها من طين ودعونا. وكانت امرأة تجلس فترضع ولدها من ثديها. ومر رجل على فرس فارهة وله شارة حسنة فقالت المرأة اللهم اجعل ابني مثل هذا الفارس. فقال اللهم لا تجعلني مثله. بل في الحديث فنظر الطفل ترك ثدي أمه ونظر إلى الفارس وقال اللهم لا تجعلني مثله. فمروا ببنت يضربونها وقالوا لها زنيت سرقت. وهي تقول لم أسر لم أزني حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك الطفل ثديها ونظر إليها إلى البنت التي تهينه وقال اللهم اجعلني مثلها. فقالت المرأة حلقي. وهذا دعاء يعني تتوجع في حلق هكذا. قالت المرأة حلقي. لما رأيت فارسا حسن الهيئة حسن الشارة يركب على دابة فارهة قلت اللهم اجعلني مثله. فقلت لا تجعلني مثله. ولما مرت امرأة ضربت واتهمت بالسرقة والزنا قلت اللهم اجعل ابني اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت اللهم اجعلني مثلها. فقال يا أم إن هذا الفارس كان جبارا ظالما فدعوت الله تعالى ألا أكون مثله. وإن هذه البنت قالوا سرقت ولم تسر وقالوا زنيت ولم تزني. فقلت اللهم اجعلني مثلها. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الشريف فيه رسائل جمع. والحديث يتحدث في صدارته ويقول لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة. هذه الثلاثة تحدث بها النبي ويبدو أنه حدث بعد ذلك بما ماشطة امرأة فرعون ونزلت سورة يوسف، فلعل هذا كان مقدم. وعموما فالنبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا بحديث فيه العظة والعبرة، ويقدم لنا قصتان ورسالتان. القصتان الأوليين يقول: لم يتحدث في المهد إلا ثلاثة، عيسى بن مريم، وذكر اسمه لشيوع قصته ولوجودها في القرآن الكريم، والقصة كلنا يعرفها وينبغي أن ننبه عنها ببعض المفردات. فمريم أبوها عمران كان مضطهدا أو مكذبا، وقالوا أنه كان من الأنبياء، والله تعالى ذكر طهر وعفاف آل عمران، فقال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. واضح أن مريم كانت تقية بنت تقية بنت تقي، ومريم ابنة عمران من صغرها واضح أنهم حاولوا الطهارة وحاولوا أن ينزعوها عن زكريا عليه السلام، حتى شاء الله عز وجل سبحانه أن يكفلها زكريا. وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وكبرت مريم وترعرعت. والعجيب أن الصلاح هذا مع كون أن الإنسان يكون في حاله ويكون في طريقه ولا يؤذي أحد ويعيش في سيرة طيبة، إن هذا لا يرضي البعض. وهناك قال قوم: أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فكانت غاية جنايتهم أنهم أطهار، وكانت غاية جنايتهم أنهم أناس ذوي سيرة حسنة وأخلاق حسنة، يمشون في طريقهم لا يؤذون أحدا، يرضون الله عز وجل سبحانه. وخلاصة الكلام اختصره الله تعالى في قول: فأتت به قومها تحمله. قالوا: يا مريم لقد جئت شيئا فريا. هذا العجب العجاب، امرأة مشهورة بطهارتها ينبغي أن يعطوا لها مساحة من الحديث لتتحدث عن نفسها. الناس كلهم يتحدثون، لكن في هذه القصة وهذا الحديث ممنوع للأتقياء أن يدافعوا عن أنفسهم. عليهم أن يقفوا والكل يتهم والكل يضرب. هذه مريم الكل يتحدث وما تركوا لها مجالا للكلام، الكل يستهزئ والكل يتحدث ويتكلم، وهي التقية بنت التقي وبنت التقية. يا أخت هارون، يعني يا أخت هارون في التقوى، ما كان أبوك امرأ سوء. لما أبوها امرأ سوء لما لم تصدقوه من قبل ولما حاربتموه من قبل؟ وما كانت أمك بغية، الآن تصفون أمها وأباها بالطهر، لما؟ ليصفونها بغير ذلك. فأشارت إليه. وفي بعض الكلام الصمت أبلغ من الكلام، ولكن هذا الذي حدث هو كرامة لمريم وهو معجزة لعيسى. والمفروض أن الناس تنكسر رقابها بالمعجزة. المعجزة أمر خارق للعادة، لم يرى الناس مثله. فحينما يروا مثل حينما يروا معجزة ينبغي أن يرضخوا، ينبغي أن يسكتوا، ينبغي أن يهدموا وأن يسلموا لهذا الرجل. وشاء الله تعالى أن يتحدث طفل في قماطه. إن مريم كانت منذ قليل تحت جذع الشجرة، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة، قالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. وجاءت بهذا الطفل الذي ما زال في قمامه، طفل المفروض على مثله أمور أخرى، لكنها أشارت إليه، قال: إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي، ولم يجعلني جبارا شقيا. هذه الرسالة البليغة الوجيزة، رسالة إلى عموم الخلق وخصوصا إلى بني إسرائيل. فهل آمن بنو إسرائيل؟ يا ذا العجب، طاردوا مريم وطاردوا عيسى، وانتقلت مريم من الناصر إلى سيناء إلى بلاد مصر، حتى سكنت واستقرت في أرض مصر. اسكت يا ولد. حتى سكنت واستقرت في أرض مصر ورجع عيسى بمعجزات يحيي الموتى ويبرئ الأكمه الذي لا يتحدث، وأشفي المرضى بإذن الله. يا ذا العجب. وينبئهم بما يقولون وما يدخرون في بيوتهم. هذه معجزات. تخيل أن ميتا يقوم من قبره. قالوا له: هذه معجزة، أحيي لنا فلانا. قد من 200 سنة. فإذا به يقف على القبر ويقوم هذا الرجل يتحدث، ثم يسأل عيسى ابن مريم: أم كما أقمتني من قبري أمتني؟ فالآخرة خير من هذه الأولى. ويرجع هذا الميت. هذه المعجزات كيف تفعل في الخلق في البشر؟ ينبغي عليه من يخضع لها، لكنهم أرادوا قتله. هذه هي طبائع الفساد وطبائع الجبارين، لا يستمعون إلى أهل الحق، وإن أتوا بمعجزة من عند الله تماما. هذه الرسالة الأولى، فاعقلوها يا أولي الأبصار. والرسالة الثانية، هذا نبي عليه السلام عيسى. أن جرجا كان رجلا عابدا، وهذا الذي نسمعه رجل عابد منعزل في صومعته، كيف هو مطروق على أذهاننا؟ هذا لا يستوعبه كثير منا، إن كثيرا منا لا يعيش إلا ليأكل، وإن صلى الصلاة في وقتها اعتبر نفسه من كبار الصالحين، وهو لم يذق بعد لذة القرب إلى الله تعالى ومناجاته والقرب منه والتململ بين يديه وانقطاع الساعات الطويلة فيه والأنس به وإزالة الوحشة ما بينه وبين ربه. إن هذه المعاني كلها ذاقها الصالحون. فأنت حينما تسمع هذا لابد أن تبحث عن مثل هذا الطريق الذي تتقرب فيه إلى الله. لما ينقطع الصالحون إلى الله؟ لما يتعبد الصالحون أوقاتا طويلة لله عز وجل؟ لما يأنس الصالحون بالله وأنت تأنس بالخلق؟ لما يحب الصالحون الآخرة وأنت تحب الدنيا؟ لما؟ هذا سؤال ينبغي أن يكون استفهاما قويا على ذهنك وفي قلبك وأمام عينيك، لتتهم نفسك أن قلبك قاسٍ وأن هذا القلب يجب أن يلين. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ وجريج انخضع في عبادته على صومعته في شجرة بعيدة، فجاءته أمه تناديه. وهناك فارق بين أن يكون الإنسان عابداً وأن يتعلم الإنسان ثم يعبد ربه. والعلم دائماً يوجه الإنسان إلى الخير إن كان علماً لله، لكن يمكن أن يكون هناك نوع من العلم يستغله البعض في أن يتكسب به من الدنيا فيبيع دينه بدنياه. هذا موجود في كل الأمم، في بني إسرائيل وفي غير بني إسرائيل وفي كل عصر من العصور. هذه حقيقة. نادت أم جريج، يا جريج، جريج واقف يصلي، يكلم أمه أن يقبل على صلاته أن يكملها، لكن فقهه الذي عنده قال سأكمل. فمضت أمه وأدت في اليوم التالي، يا جريج، وكان بالقدر يصلي في هذا الوقت تماما، ففضل الصلاة على أمه. في اليوم الثالث نادت، والحقيقة أن صلاة النافلة الأولى فيها إطاعة الأم. الأم تقول يا فلان يا ولد، تخرج من صلاتك طاعة، من صلاتك طاعة لله، واعلم أنك مأجور على صلاتك لأنك أردت بر والدتك، فبر الوالدة مقدم على صلاة النافلة. في المرة الثالثة دعت الأم على ابنها. الحديث يقول لا تشكي أم ولدها، يعني لا تشكي أم ولدها بالدعاء عليه. دعت عليه بدعوة. هو يريد ماذا؟ هو يريد أن يبتعد عن الناس، ويريد أن يقبل على الله، يريد أن لا يفعل معصية، ويريد أن يكون دائما طائعا. فدعت عليه بالعكس ذلك، وهذا لا يجوز، لكن هذا ما حصل. قالت اللهم لا تمده حتى تره وجوه المومسات، وكأن رؤية وجوه المومسات هذه عقوبة والعياذ بالله، لأن هذا يقسي القلوب. امرأة زانية، ماذا يفعل الإنسان إذا رآها أمام عينيه؟ قلبه سيقسو، نفسه ستتردد في أشياء كثيرة، ذهنه سيذهب ويشرد هنا وهناك. فقالت اللهم لا تمده حتى تره وجوه المومسات. هذه الدعوة كانت هكذا في نفس الوقت. بنو إسرائيل كانوا يتحدثون عن عبادة جريج. القاعدة كل ذي نعمة محسود، والناس بتحسد الناس على أشياء أنت لا تتخيلها. يحسدون الناس على عبادة وعلى وضاءة وجهه وعلى نعمة في يده، وقد يكون على طلاقة لسانه، وقد يكون على هدوء ماله، وقد يكون على أولاد لم يرزق، وقد يحسد إنسان على أنه لم يرزق بأولاد. حاجة عجيبة في عالم البشر. عالم البشر تحسد البشر على أي شيء، حتى على البولة. البشر يحسد البشر حتى على البولة. تتخيل؟ هكذا. قد ترى غنيا يحسد فقيرا، وترى الفقير يحسد الغني، وهكذا وهكذا وهكذا، لأن ما فيش رضا. لكن هنا هؤلاء حسدوا جريج، هل سيحسدونه ويتركونه؟ ما هم به؟ ماذا فعل لهم جريج؟ هو مجرد عابر، لكن وجوده يتعب ضمائرهم. كل ما يروه يفتكروا انهم مقصرون، فده بالنسبه لهم ضمير. كل ما يروه نفسهم تتعب لانهم مقصرون، يريدون ان يزيلون هذا المذهب من امامهم. قالوا جريج يعني هو عامل فيها عادي، احنا زينا كده وانتهت القضيه. لما هذا الرجل اغرم حينما اقبل على ربه؟ شيء عجيب جدا. لكن هناك بعض الفساق لا يقتصرون على انهم فساق، بل يريدون ان يكون كل الناس فساق. هذه حقيقة. نعم حقيقة، ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم. قال الله تعالى ويود الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قالت ابن عباس ود الزاني أن لو كان كل الناس زناه. يود الزاني لو أن كل الناس زناه مثله. الفاسق لا يريد أن يسمع عن أحد من أهل الطهر والعفاف أبدا. ما هؤلاء؟ ما أفعلوا؟ ويصفون هذا التدين بأشياء كثيرة. عموما قالوا ما نفعل به. هناك بقى الأعجب أن هناك متطوعين للأذى. في الناس كيف التطوع في الأذى؟ تخيل بقى هيبذل الأذى لله. هل هذا متخيل؟ نعم. أهو أتت امرأة يضرب بها المثال في الحسن وكانت بغية حلوة جدا وكانت امرأة زانية. قالت أتريدون أن تفتنونه عما هو فيه؟ يا سلام، هذا تطور ما شاء الله ما شاء الله، هذه تتقرب إلى الشيطان. ما شاء الله لا قوة إلا بالله بأن تفتن الخلق عن حالها وأن تبعد الناس عن ربها، هذا تطور. هل هناك أحد من أهل الخير والدين يتطوع لفعل الخير مثل هذا؟ تخيل، يا سلام، وكأنهم وعدوها بجائزة. قل بس انت علي ده شيء يسعدنا ما شاء الله. هناك تكاتف، انظر ما بين الظلمة والفساق والفجار، كلهم على قلب رجل واحد ضد رجل لم يفعل له شيء. فأتته فتعرضت إليه فلم يلتفت إليها، طبعا هي هزمت هذه الحقيقة، لكنها مصرة أن تكمل المعركة إلى آخره. فتذهب فتقضي رغبتها في راعي وتحمل، ثم تأتي وتضع وتقول هذا من جوعي. ما شاء الله على جلد أهل الفسق والفجور، سبحان الله. الناس يسمعون من هؤلاء، هم الملأ، هم دول أصحاب الصوت، هم سمعوا من مين؟ من امرأة زانية. هل أقاموا حكما ومحكمة؟ أبدا. ده ما شاء الله على التطور بقى، تنفيذ حكم فوري. الله أكبر، الله أكبر على التقدم، منتهى الشفافية. عارفين تقرير الأمم المتحدة عن البلاد الإسلامية، عن البلاد عموما الإسلامية غير الإسلامية، في قضية التقدم عملوا 5، قالوا القادة والمحتملون للقيادة والناشطون والمهمشون والآخرون. بلد إسلامية وحيدة هي ماليزيا، خدت درجة المحتملة للقيادة درجة 5.6. تأمل هذا. بقية البلاد الإسلامية العربية ما بين المهمشون والآخرون، الآخرون دول يعني عالم مش موجودين، يعني عالم الشرك دول طبعا. إحنا تقرير الأمم المتحدة عن الشفافية، شفافية يعني عن المحاكمات الواضحة. إسرائيل خدت 8.6. بقية البلاد العربية والإسلامية ما عدا ماليزيا خدت لقب بلاد فاشلة، لأن هناك ليس هناك محاكمات واضحة. هذه الحق. ولسه الناس بتصدق. يا للعجب، عموما اتوا بجريج مباشره بدون محاكمه باي حال، هدموا الصومعه وضربوه ضربا مبرحا. لما تضربونني؟ قال زنيت. قالوا زنيت. ثم سالوه، قالوا له هذه بتدعي انك كيف وكيف وكيف وكيف، فدافع عن نفسك. لم يدافع عن نفسه، المطلوب ألا يتكلم أهل الحق ولا أهل الطهر أبدا. اصبر صمتاً، صندوق إزاز لم يسمع صوته طبق. فقال عموما افعلوا بما شئتم ولكن دعوني أصلي ركعتين فقط. صلي يا عم، رينا تعمل إيه؟ فصلى ركعتين ثم قام فطعن، يعني ضرب الولد في بطنه بأصبعه، وكأن الله تعالى ألهمه أن يفعل هذا. وسأل الولد الطفل الرضيع الصغير من أبوه؟ قال أبي الراعي. أقبلوا عليه قبلوا رأسه. يا سلام ما شاء الله، أتقياء اسم أمه قلوبه نظيفة ما شاء الله. قبلوا رأسه وتمسحوا به، كل واحد عمل له كده. يا سلام يا مولانا، سبح الله، مش بنحسب الموضوع كده هكذا. وقبلوا رأسه قالوا نبني لك صومعة من ذهب. أنا عايز ذهب، أنا قد هربت من الذهب، ابنوها لي من طين ودعوني. وبعد جلسة الاستراحة أقبل ما حضراتكم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. لله وكفى سبحانه وتعالى الذي عاقب وعاقب وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ثم يحكي لنا النبي صلى الله عليه وسلم القصه الثالثه. امراه تجلس صوره في منتهى البساطه, امراه تجلس وابنها يرضع منها, فيمر فارس على دابه تارهه, يعني دابه سريعه قويه حاده ما شاء الله, يلبس شاره حسنه, يعني ملابسه تدل على انه من ذوي المكانات. فتقول اللهم اجعل ابني مثل هذا الولد يترك ثدي امه, ثدي امه, وينظر من الفارس ويقول اللهم لا تجعلني بدعا. هذه رساله لنا. قارون وهو يمشي في الطريق ومعه المال قالوا يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون, هؤلاء الذين يريدون الحياه الدنيا. وطبعا هم بيقولوا لا يعلموا مصير قارون, ولكن حينما تريد ان يكون ابنك او تكون انت فتمنى ان تكون مثل الصالحين. نعم, قارون خسف فخسفنا به وبداره الارض, به وبماله وبداره الارض, انتهت القضيه. فاصبح الامر مختلف عند من كانوا ارادوا هذا من قبل. ثم اقبل الولد ينطلع من امه, وقدم النبي صلى الله عليه وسلم اصبعه الابهام يرضعها ويغصها كما يغص الصبي ذلك ثدي الام, ثدي الام ذلك. وقال فاقبلت امراه او بنتا يجرونها ويقولون لها زنيت سرقت, وتقول له لم ازني لم اسرق حسبي الله ونعم الوكيل. فالمراه قالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. فقال الولد وترك ثدي امه اللهم اجعلني مثل هذه. فقالت حلقي, يعني كان الوضع حلقك تقول يا لك, وكان هناك حوار حدث بين تلك المراه وبين ابنها. هذا بعض. قالت دعوت الله تعالى ان تكون مثل هذا الفارس صاحب الدابه الفارهه والملابس الجيده, فقلت اللهم لا تجعلني مثله. فلما حتى اذا مرت المراه وقالوا زنيت سرقت, قلت اللهم لا تجعل ابني مثلها, قلت اللهم اجعلني مثلها, لما؟ فقال اما الفارس فكان جبارا ظالما, والولد لا يريد ان يكون جبارا ظالما. وكان هذه رساله للناس, اذا رايت جبارا ظالما قتالا سفاكا سفاحا اياك ان تتمنى ان يكون ابنك مثلك. العبره مش بالدنيا, المسلم بيؤمن بالدنيا وبالاخره. اذا انتصر احد الناس في الدنيا ليست هذه نهايه الامر, لا, لا تكتمل سيره الانسان الا بالموت, ولا تكتمل سيره الانسان فعلا على الحقيقه الا بدخول الجنه او النار. هذه نهايه المطاف. نهايه المطاف في الدنيا الموت, نهايه المطاف في الاخره جنه او النار. فإياك أن تحكم من الظاهر هكذا, إياك أن تعتبر أن الظلم والتمكين هذه دلالة الحق والأحقية. أبداً, أقف عند نفسك وقف مع ربك واتق الله رب العالمين. ولما قالت للبنت عن البنت اللهم لا تجعل ابني بنتي مثل هذا, هي تقصد ألا تجعل ابني مثل هذه البنت بالظلم. فأراد كأن هذه رسالة من الله, يقول لها أما البنت فكانت مظلومة, قالوا زنيت ولم تزني, وقالوا سرقت ولم تسرق. فالقضية ليست هكذا, ليست هي نهاية الدنيا, ليست هي نهاية المطاف. والله يا جماعة هناك حساب, هناك ميزان, ليست النهاية في هذه التي نعيشها. كل الناس سيقفون, كل الأزكياء ومن يعتبرون أنفسهم أزكياء سيقفون. قال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. كلها يعطى يسأل أمام الله عز وجل عن الفتيل والقطمير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. نعم، وساوت الملوك للأجناد، كل في الآخرة سواء وسواسية، لا قوة سياسية ولا قوة عليا ولا كيت ولا كيت. المسألة في الآخرة كلها سواسية، وساوت الملوك للأجناد، وجيء بالكتاب والأشهاد، وابتليت هنالك السرائر، وانكشف المخفي في الضمائر، وعنت الوجوه للقيوم، واقتص من ذي الظلم للمظلوم. كله سيحاسب بالفتيل والتكمير والضرة. فإياك أن تتغافل أبدا عن أن الدائرة هكذا، دنيا ثم آخرة، جنة أو نار، هذه الحقيقة. فاتقوا الله. الحديث الصحيح يقول، حديث الحسن يقول: لا يكن أحدكم إمعة، إن أحسن الناس أن يحسن، وإن أساءوا أن يسيء، بل وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا، وإن أساءوا ألا تظلموا، وإن أساءوا ألا تظلموا. الإمعة بيمشي مع أي حد، لا رأي له، لا رأي له، هو ملوش رأي، يسمع هنا يقول أنا مقتنع، بعد يسمع هنا يقول أنا مقتنع، واللي بعديه يقول أنا مش عارف. لا يكون أحدكم هكذا، يفعل ما يرضي الله عز وجل سبحانه وتعالى. إن كان الأمر غدش، ترك هذا وترك هذا، وأقبل على الله وحده، ودعا الله تعالى أن يمكن أهل الحق والعدل، وأن يزيل أهل الظلم والجور، هكذا. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال. اللهم ارفع الظلم عن بلاد المسلمين جميعا، اللهم ارفع الظلم عن بلاد المسلمين جميعا، اللهم ارفع الظلم عن بلاد المسلمين جميعا. اللهم عليك بالظلم والظالمين والكفر والكافرين والشرك والمشركين، وأنجنا يا ربنا من بينهم سالمين ظالمين. اللهم تولى أمرنا واجب كسرنا. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه. اللهم انصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه. اللهم اهدنا واهدي أولادنا، اللهم اهدنا واهدي نساءنا، اللهم اهدنا واهدي شبابنا، اللهم اهدنا واهدي فتياتنا، اللهم اهدنا واهدي مجتمعاتنا. اللهم ولي علينا الصالحين، اللهم ولي علينا الصالحين، اللهم ولي علينا الصالحين. اللهم تولى أمرنا واجبر كسرنا. أحسن لنا التدبير إنا لا نحسن، أحسن لنا التدبير إنا لا نحسن، أحسن لنا التدبير إنا لا نحسن. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اجعل بلادنا هذا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. اللهم متعنا بتحكيم شرعك، اللهم متعنا بتحكيم شرعك، اللهم متعنا بتحكيم شرعك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم لا تجعلنا مع الظالمين، ولا تجعلنا من أعوان الظالمين، ولا تجعلنا من مؤيدي الظالمين. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن نكون مع الحق وأهله، وأن نكون مع العدل وأهله، وأن نكون مع العدل وأهله، وأن نكون مع أهل التقوى، وأن نكون مع أهل الصلاح والإصلاح. اللهم تولى أمرنا واجب كسرنا وأحسن خلاصنا، وتولى أمرنا وأحسن خاتمتنا، وأحسن خاتمتنا يا ربي، أحسن خاتمتنا. اللهم أمتنا في سبيلك وادفنا بجوار حبيبك، اللهم أمتنا في سبيلك وادفنا بجوار حبيبك، اللهم أمتنا في سبيلك وادفنا بجوار حبيبك. وصل اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأقيم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.